نار كنتي وخلوسة يا مالتنا يا مالتش لي نفسي انا ما بكيتش فما بيدي فيني تضبن ونيسي قلبي ما سويتش شتب سويتش شتب سويتش كابل حرب يا جمال يا مزيك ما وكيتش وانا مغني بش نعوى الناس ما كيتش انا الدنيا ثنية بيدا ما قلبي كيرا تطري ما زال تسكن قلب الوان لا تريد وانا الحرب في يوم الدويت عليا مش جديد بكتب لي الناس ما في صوت الغريب كيف عصاب انا غنيت الشارع على من نتيل حتى الجمعة ما فيتش لا سطير جل الساعة وما نحكيش تعرف اللي رب كبير ما كلتش تعرف حتى من تسليل يا باكي ما تسليش لي حوالي الناس بيب على يطعتي على جاني هو مورايا ما تركتش بتليل في يتوزي على جاني شرفي غاني تمنيني سنطر رجلة من السير Yeah.